بسم الله الرحمن الرحيم. أبو موسى المديني الأصبهاني، محدث حافظ نسابة إخباري لغوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحدث الحافظ وصفه الذهبي بأنه الإمام العلامة الحافظ الكبير، شيخ الإسلام الثقة، شيخ المحدثين، صاحب التصانيف، حافظ المشرق في زمانه. ووصفه ابن العماد الحنبلي بأنه كان مع براعته في الحفظ صاحب ورع وعبادة. وقال ابن كثير: الحافظ المديني أحد حفاظ الدنيا الرحالين، له مصنفات عديدة. وهذا الوصف المتقدم من حفاظ كبار لحافظ كبير هي شهادات نستبين من خلالها مكانة الرجل العلمية بعامة، وفي ميدان الحديث النبوي بخاصة. ثم إن هذا الوصف للحافظ المديني ليس أمرا أطلق على عواهنه، وإنما هو مبني على معرفة ومشاهدة ومعاينة وخبرة بهذا المحدث الفاضل. والأمانة العلمية التي ألقيت على عاتق العلماء لا تسمح لهم بالوصف المغاير للواقع والحقيقة. أضف إلى ذلك أنه يبنى على هذا التثبت من هذا الراوي ومن ذاك أمر هام، وهو الرغبة في معرفة صحة الحديث وصولا لبيان الحديث المردود من الحديث المقبول. لذلك كانت معرفة رواة الحديث من أساسيات علم الحديث وركنا هاما في علم الجرح والتعديل. لذلك لا تطلق كلمة فلان ثقة وثبت وصدوق إلا على من له أهلية لها. وإذا كان هذا الإجماع بالثناء على المديني، لنرى من هو المديني. لقد ترجم للحافظ المديني أكثر من 20 شخصا من الأئمة الأعلام والكتاب في القديم والحديث. ففي القديم منهم أبو شامة في كتابه الروضتين، والذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ، والصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، والسبكي في طبقات الشافعية، وابن الجزري في طبقات القراء. وترجم له حديثا بعض الكتاب منهم حاجي خليفة في كتاب كشف الظنون، والزركلي في الأعلام، وكحالة في معجم المؤلفين، وبروكلمان في تاريخه. من هذا كله يتضح أن الإمام أبا موسى محمد بن أبي بكر المديني الأصبهاني الشافعي كان مولده في ذي القعدة سنة 1500 هجرية، وأنه في سن مبكرة أخذه أبوه معه إلى مجلس العلم، بل مجالس العلم، وإلى ندوات العلماء. ثم تابع أبو موسى المديني التحصيل والطلب على عدد كبير من الشيوخ. وقد قام الحافظ أبو موسى المديني بعمل معجم ذكر فيه أنه روى فيه عن أكثر من 300 شيخ، وخلف وراءه أيضا أئمة أعلاما. يقول الحافظ الذهبي: لو سلمت أصبهان من سيف التتار في سنة 32 و600 هجرية، لعاش أصحابه أبي موسى إلى حدود 60 و600 هجرية، فمن تلامذته السمعاني والحازمي وعبد الغني المقدسي وغيرهم. وهذه إشارة من الذهبي إلى ما حصدت جيوش التتار من علمائنا الأعلام، إضافة إلى ما أتلفت من مصنفات وما أبادت من حرث ونسل. ومع هذا وذاك، فقد وصل إلينا الآن من المخطوطات له ولغيره سلمت من عوادي الزمن وهي آلاف، وهي منتشرة في المكتبات العربية والعالمية. أما بالنسبة لمصنفات أبي موسى المديني فهي مصنفات كثيرة جدا، وهي في فنون شتى، وقد أشار إلى كثرتها الحافظ الذهبي بقوله: أبو موسى المديني صاحب التصانيف. نجد بعضا من مصنفاته في ثنايا المراجع وتراجم العلماء له، ومنها كتاب في معرفة الصحابة استدرك فيه على كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الحافظ، واستفاد منه ابن الأثير الجزري في كتابه أسد الغابة. وله كتاب المغيث في غريب القرآن والحديث، وهو مخطوط منه نسخة في مكتبة كوبرلي بتركيا، أكمل به كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي. وله كتاب خصائص المسند وهو مطبوع، وله كتاب اللطائف في رواية الكبار ونحوهم عن الصغار، وهو مخطوط موجود في المكتبة الظاهرية بدمشق. وله كتاب عوالي التابعين إلى غير ذلك من مصنفات في ميدان الحديث بخاصة. وقد جمع أبو موسى المديني إلى هذا العلم بفنون الحديث المختلفة وغيره خلقا فاضلا، فقد كان رحمه الله تعالى عفيف النفس عالي الهمة، ينفق على نفسه من عمل يده، إلى جانب اتصافه بالتواضع الشديد والأدب الجم، إذ كان يقرئ الصغير والكبير ويرشد المبتدئة، وكان موصوفا بالحفظ والثقة والصدق والإتقان. توفي أبو موسى المديني في سنة 81 و500، وقيل ولم يكاد ينتهوا من دفنه حتى جاء مطر غزير في يوم حر شديد. ولقد أشرت آنفا إلى بعض مؤلفاته المخطوطة والمطبوعة. من هذه الكتب المطبوعة كتاب بعنوان نزهة الحفاظ، قام بتحقيقه والتعليق عليه مجدي السيد إبراهيم، وأريد عرض بعض الجوانب من هذا الكتاب لتوضيح موضوع الكتاب للمستمع الكريم وتوضيح قدرة أبي موسى المديني على الحفظ والإتقان. الأمر الآخر هو سند هذا الكتاب إلى صاحبه وتوثيقه في صورة رائعة، وهي الصورة التي وصل بها هذا الكتاب إلينا، بل إن هذه الصورة في انتقال هذا الكتاب إلينا توضح لنا كيف انتقل كثير من الكتب عبر العصور والأجيال حتى وصلت إلينا، إذ كانت المخطوطة الواحدة تنتقل من عالم إلى آخر عن طريق الرواية والإجازة والسماع. ودراسة سند هذا الكتاب نزهة الحفاظ تقرب هذه الصورة والكيفية التي انتقل هذا الكتاب حتى وصل إلينا وتؤكد نسبته إلى صاحبه. فقد روى هذا الكتاب أولا عن أبي موسى المديني أبو عبد الله محمد بن مكي، وهو فقيه وحافظ توفي سنة 1610 هجرية، أي بعد وفاة المديني بفترة وجيزة. ثم انتقل الكتاب إلى الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد سماعا، توفي سنة 43 و600 هجرية. ثم برواية القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة، توفي سنة 1517 هجرية. ثم برواية أم الحسن فاطمة بنت محمد التنوخية إجازة، كانت محدثة شهيرة في دمشق، توفيت سنة 380 هجرية. ثم برواية الحافظ أبي الفضل بن حجر العسقلاني، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وله مصنفات كثيرة مفيدة، توفي سنة 52 و800 هجرية، وقد روى ابن حجر الكتاب عن أم الحسن. وفق هذا التسلسل وصل إلينا الكتاب، وهو موثق بنقل هؤلاء الحفاظ، وهذه صورة تبين الكيفية التي كانت تنتقل من خلالها الكتب من جيل إلى جيل، وهذا عمل لم يحدث في تاريخ البشرية إطلاقا، بل إن علوم الحديث جميعا هي خصوصية من خصوصيات هذه الأمة، أوجدها العلماء الأثبات لضبط الأحاديث النبوية ولبيان المقبول من المردود منها. أما موضوع هذا الكتاب نزهة الحفاظ فقد اشتمل على طائفة من الأحاديث النبوية، كل حديث منها رواه مجموعة من الرواة، يبدأ اسم كل واحد منهم بما تبدأ أو تبتدئ به أسماء الآخرين. فمثلا هناك حديث رواه المحمدون وعددهم 10، رواه بعضهم عن بعض، أي رواته كل منهم يبدأ اسمه باسم محمد. وحديث آخر رواه 4 ممن يسمون إبراهيم. وخذ مثلا آخر أكثر إيضاحا، قال أبو موسى المديني أخبرنا الإمام أبو القاسم، أخبرنا إبراهيم ابن محمد، أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم ابن بطحاء، حدثنا إبراهيم ابن عبد الله العبسي بالكوفة، أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهكذا نرى أن هذا الحديث النبوي رواه 4، كل منهم اسمه إبراهيم، والحديث صحيح، أخرجه من حديث أبي هريرة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهكذا نجد المؤلف قبل أن يتحفك بواحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب يقول: هذا الحديث مثلا رواية إسماعيل عن إسماعيل عن إسماعيل، وحديث آخر رواه جماعة اسم كل منهم إسحاق، وحديث آخر رواه الحسن عن الحسن عن الحسن، وهكذا في كل الكتاب. وهذا تأكيد على دقة الحافظ أبي موسى المديني ودلالة على حفظه وإتقانه. ولقد لخص لنا صاحب معجم المؤلفين كحالة شخصية المديني العلمية بكلمات وجيزة فقال: أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي محدث حافظ نسابة إخباري لغوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.